بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال إمام العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. مسألة الولي فيها خلاف كبير، لكنه خلاف مع الحنفية، هم الذين خالفوا في اشتراط الولي. ومسألة الشاهدين فيها خلاف مع المالكية. فأما اشتراط الولي، مسألة اشتراط الولي هي مسألة شهيرة، وبها بدأ ابن قدامة في كتاب المغني. أول مسألة بدأها في كتاب النكاح قوله: ولا نكاح إلا بولي. والذين اشترطوا الولي اعتمدوا الأحاديث، أحاديث صريحة. حديث لا نكاح إلا بولي رواه عدد من الصحابة: لا نكاح إلا بولي. ولا شك أن هذا نافي للصحة، أي لا نكاح صحيح. فإن من القواعد أن نفي المسمى يدل على احتلال شرط من شروطه، وها هنا نفى النكاح. كلمة لا نافية، أي لا نكاح صحيحا إلا بولي. كذلك أيضا دل عليه الحديث الثاني، وهو حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. حديث صريح، ولو كان في سنده مقال، لكن تعضده الأحاديث الأخرى. وكذلك أيضا حديث ثالث بلفظ: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا أيضا حديث مشهور وصحيح أو حسن. فمن مجموع هذه الأحاديث يعرف أنه لا بد من الولي. واستدل أيضا عليه من القرآن بقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لا تعضلوهن، العضل معناه المنع. الخطاب للأولياء: أيها الأولياء لا تعضلوا مولياتكم. ولو كانت المرأة تزوج نفسها لزوجت نفسها ولو لم يرض وليها. فهذا دليل على أنه لا بد من الولي، ولذلك نهاه عن العضل. والحاصل أن هناك أدلة تجدونها في أول كتاب النكاح في المغني، وكذلك في شرح الزركشي، وقد بينوا الأدلة بيانا واضحا. وهناك القول الثاني جعله بعضهم رواية عن الإمام أحمد، ولكن لم تكن صريحة في مذهبه، أخذها بعضهم من بعض القواعد، وهو أنه لا يشترط الولي. واستدلوا بمثل حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها. هكذا استدلوا، فقالوا جعل لها الأحقية بنفسها، الأيم أحق بنفسها من وليها. ولكن هذا الحديث إنما هو في الإجبار والاستئمار، بمعنى أنه لا يجوز له أن يجبرها. ولأجل ذلك قرن به البكر فقال: والبكر تستأمر، ولو كانت تزوج نفسها لم يحتاج إلى أنها تستأمر، يعني يطلب أمرها أو إذنها. وفي حديث آخر البكر تستأذن، الثيب تستأذن تستأمر والبكر تستأذن وإذنها سكوتها. فعرف بذلك أن موضوع الحديث ليس هو في ملكيتها نفسها، وإنما هو في أنها لا تجبر كما سيأتي. فالحاصل أنه لا دلالة في هذا الحديث، ولكن الحنفية استدلوا من القرآن بمثل قوله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح، فقالوا هذا دليل على أنها تنكح بنفسها. والجواب أن المراد حتى تتزوج بواسطة وليها، أي أنها لا تحل الذي طلقها إلى أن تتزوج بمن يدخل بها، فليس فيه دلالة على أنها تنكح نفسها. وبكل حال المسألة فيها كلام كثير مع الحنفية، وقد كتب فيها بعض الطلاب في رسائل الماجستير رسالة في الولاية في النكاح، وكتب فيها 2 أو 3. فالذين مثلا أشرف عليهم مشرف حنفي ألزمهم أو حملهم على أن يختاروا المذهب الحنفي في أنه لا يشترط الولي وأن المرأة تتزوج نفسها. وإذا كان المشرف شافعيا مثلا أو حنفي حنبليا فإنه يقترح على الطالب إلى أن يرجح المذهب الذي يختاره الذي هو عليه، وهو مذهب الجمهور أنه لا بد من الولي وأن نكاح المرأة لنفسها باطل. من الأقيسة عند الحنفية قالوا: يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها، فكيف لا تتصرف في نفسها؟ مالها الذي تملكه تبيع فيه وتهب وتتصرف، ونفسها أولى أن تملكها. ثم قالوا: إذا كان للمرأة أمة مملوكة أليس يجوز لها أن تبيعها وأن تعتقها وأن تهبها وأن تدبرها؟ أفلا يجوز لها أن تزوجها وتتولى العقد لها؟ مثل هذه الأقيسة يرجحون به مذهبهم، ولكن من القواعد لا قياس مع النص. ونقول لهم: لا شك أن المرأة غالبا تكون حفيرة وتستحي أن تبرز للرجال، وأن بروزها وكونها تقول للشهود اشهدوا أنني زوجته نفسي دليل على رعونتها وجسارتها على الرجال، وهو أيضا دليل على عدم الاستحياء الذي هو ركيزة في النساء. والمرأة غالبا تستحي أن تبرز أمام الرجال وأن تطلب منهم أن يشهدوا على أنها قد أملكت نفسها لهذا الرجل، فيكون في ذلك في بروزها جرأة ورعونة وجسارة تخالف أو تنافي أنوثتها وحياءها. فهذا ونحوه هو الأصل. ثم الواقع يشهد بذلك، إذا كانت مثلا تستحي أن تقول زوجوه غالبا إذا كانت بكرا ويكتفى بسكوتها، فذلك دليل على أنها لا يشترط أيضا أن أو لا يجوز أن تبرز أمام الرجال وتقول زوجتك نفسي. فالحاصل أن هذا هو القول الراجح عند الجمهور. أما اشتراط الشهود فدليله أيضا حديث بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والشهود هم الذين يحضرون الإجابة والقبول عندما يقول الولي زوجتك ابنتي أو موليتي، ويقول الزوج قبلت ذلك ورضيته، يكون هناك شاهدان حاضران لكلامهما الذي هو الإجابة والقبول. اشترط ذلك الجمهور وخالف فيه المالكية، فقالوا يكتفى بإعلان النكاح ولا حاجة إلى شهود، وقالوا لأن القصد إنما هو التأكد من حكم حقيقة الزواج والنكاح، فإذا أعلن واشتهر أن فلانا تزوج بابنة فلان اكتفي بذلك وحصل المقصود، فإن الشهرة قائمة المقام البينة. وكأنه لم يبلغ الإمام مالك هذا الحديث الذي فيه وشاهدي عدل، لأنه في بعض الروايات لا في كل الأحاديث، أغلب الأحاديث إنما فيها لا نكاح إلا بولي، والرواية التي فيها ذكر الشاهد رواية واحدة من جملة الروايات، فلذلك لم يقل الإمام مالك باشتراط النكاح باشتراط الشهود. وذهب بعضهم يعني جمهور العلماء إلى اشتراط البينة الشاهدين لدلالة هذا الحديث، وأيضا استدلوا بأمر الله تعالى بذلك في البيع. البيع إذا كان مثلا عند إلى أجل وخيف أن يكون هناك جحود أو إنكار فلا بد عليه من الإشهاد، والدليل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا في البيع، فالنكاح أهم من البيع. واستدلوا أيضا بالإشهاد على النكاح على الطلاق والإشهاد على الرجعة، دليل ذلك قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله في سورة الطلاق، يعني أشهدوا على الطلاق. وجاء رجل إلى بعض الصحابة أظنه ابن عباس وقال إني طلقت امرأتي ثم راجعتها، فسأله هل أشهد على ذلك؟ قال لا. فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على الطلاق وعلى الرجعة. فإذا كان لا بد من الإشهاد على الرجعة فعلى العقد بطريق الأولى. والحكمة في الشهود ضبط المسألة وعدم الإنكار، وذلك لأنه يترتب على العقد حل هذه المرأة لهذا الرجل، حل الاستمتاع بها، ويترتب عليه ملكيتها للصداق الذي يفرض لها، ويترتب عليه وجوب النفقة على الزوج إذا بذلت المرأة نفسها له، فيترتب عليه حقوق، وهذه الحقوق قد ينكرها بعضهم، قد ينكر الزوج مثلا أنه حصل العقد حتى لا يلزمه الصداق أو لا تلزمه النفقة، وقد ينكر الولي أو تنكر المرأة أنه حصل العقد أو حصل الزواج، فإذا كان هناك شهود انتفى المحذور. وأما المالكية فإنهم اكتفوا بالإعلان وبإشهار النكاح وجعلوا ذلك كافيا عن الإشهاد، لأن الإعلان كأنه نشر للخبر في المجتمع. وبكل حال قول الجمهور هو الأولى، وهو اشتراط النكاح، اشتراط الشهود عند العقد. ثم تعرفون في هذه الأزمنة أنه لا بد من المأذون، ولا بد من الوثائق، ولا بد من التوقيعات على العقد، حتى لا تكون هذه المسائل فوضى بدون ضبط للأمور. وذلك لأنه في هذه الأزمنة وفي كثير من الدول يكثر الاختطاف، يختطف امرأة ثم يدخل بها دولة أو بلدة ويدعي أنها زوجته، فإذا لم يكن معه وثيقة فإنه لا يصدق. وكذلك أيضا قد يكون هذا في يحتاج إليه في كثير من الأماكن، وذلك عندما يحتاج الرجل إلى السفر بامرأته وليس معها محرم إلا هو، فلا بد أن يتأكد، سيما السفر في الطائرات والقطارات التي تقطع مسافات بعيدة أو نحوها. فلذلك احتاطت المملكة وكذلك كثير من الدول وجعلوا هذه الوثائق. ومع ذلك فلا بد من التمشي على القواعد الشرعية وعلى الشروط المعروفة. فلذلك قالوا لا بد عند العقد من أربعة، ونحن نقول الآن لا بد أن يكون خمسة. العاقد الذي يتولى الأمر أمر الولي وأمر الزوج، والولي الذي يتولى الإيجاب، والزوج الذي يتولى القبول، والشاهدان اللذان يشهدان على كلام كل من الطرفين، فعلى الأقل أن يكونوا خمسة. ولا يشترط حضور الزوجة إذا تؤكد من رضاها، فيوجد لهم تواقيع في دفاتر المأذونين، توقيع للولي وتوقيع للزوج وتوقيع للشاهدين وتوقيع للمألوف. هذا من باب ضبط الأمور. ومع ذلك لو أنهم انفردوا الولي والزوج والشاهدان وتولوا العقد شفهيا لتم العقد وصحة الزوجية. قال المصنف رحمه الله: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. هذا ترتيب الأولياء، ليس كترتيب الميراث. الميراث العاصب هو الابن، إذا كان هناك ابن وأب فإن العاصب يكون للابن، أما الأب فإنه صاحب فرض. ولكن في النكاح يقدم الأب، ولعل السبب في ذلك أنه أحنى على ابنته وأشفق عليها، وأيضا فإنه أتم نظرا من ابنها، وذلك لتجربته في الأمور ولكبر سنه، وأيضا فإنه يكون له الولاية في الأصل يعني ولاية عليها عند أول عقد قبل أن يوجد لها أولاد، فتستمر ولايته لأول زواج ولآخره، ويقدم على الابن ثم بعده الجد. إذا عدم الأب تولى الجد الولاية، يتولى يعني يقوم مقام الأب إذا كان موجودا، والمراد بالجد هنا أبو الأب بخلاف الجد أبي الأم، فإنه لا ولاية له لكونه من ذوي الأرحام. إذا عدم الأب وأبوه انتقلت الولاية إلى الابن فيزوج أمه، وإذا عدم الابن فابن الابن يزوج جدته. هذا هو القول المشهور. واستدل على ذلك بما روي أن أم سلمة قالت لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث مشكل، وذلك لأن ابنها عمر كان صغيرا وقت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلعل لها ولي غيره. وقد ذهب الشافعي إلى أن الابن ليس له ولاية التزويج لأمه، هكذا في المذهب الشافعي، وكأنهم جعلوه غير عاقد لا يتولى العقد، لأنه قد يستحي أن يزوج أمه لرجل غير أبيه أو بعد أبيه، ولكن لا ليس ذلك مانعا. ويمكن أنهم قالوا إن الابن غالبا يكون صغيرا بالنسبة إلى بقية الأولياء فلا يتولى مع وجود أوليائها البالغين الرشيدين الكبار في السن، فيكونون أولى بذلك. وبكل حال هذا هو اختيار الشافعي، وأما الجمهور فلا يمانعون في أن يزوج الولد أمه أو جدته، والمراد ابنها أو ابن ابنها دون ابن بنتها، فإنه من ذوي الأرحام. بعد ذلك تنتقل الولاية إلى أقرب العصبات. أقرب العصبات هم الإخوة بعد الأصول والفروع، كما تعرفون في الفرائض الحواشي. الإخوة يراد بهم العصبة، فيخرج الأخ من الأم لأنه ليس بعصبة وإنما يرث بالفرض، فلا ولاية له. الولاية للأخ من الأبوين أو من الأب. اختلف فيما إذا كان لها أخوان، أخ شقيق صغير وأخ لأب كبير، فهل يزوجها الكبير أو الصغير؟ الصغير يدلي بقرابتين أخوها من الأبوين، والكبير يدلي بالقوة بمعنى أنه أكبر وأنه قد تكون له الولاية على المال ونحو ذلك، وقد يكون أبوه فوضه أو وكله. ولعل قولهم الأقرب فالأقرب أنه يتولى ذلك الشقيق، وذلك لأنه يدلي بأبوه يدلي بقوة. ثم بعده الأخ من الأب، ثم بعدهما ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وإن نزل. وإذا عدم الإخوة وبنوهم انتقل إلى الأعمام، فيتولى العم الشقيق ثم العم لأب وإن علا، كعم الأبي أو عم الجد، ثم بنوهم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا وإن نزلوا فيزوجها ابن العم ولو كان لا يجتمع معها إلا في الجد العاشر، وذلك حفاظا على الولاية. فإذا عدمت القرابة بالنسب انتقل إلى القرابة بالولاء فيزوجها معتقها السيد المعتق ذو الإنعام. فإذا كان قد مات زوجها أبناؤه، الأقرب هو الأقرب، ابنه ثم ابن ابنه ثم أبوه ثم جده ثم إخوته، الأقرب فالأقرب من عصباته. فإذا عدموا فالسلطان ولي من لا ولي له، ورد ذلك في حديث كما ذكرنا، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا قدر أنه زوجها إهنان فإنها للأول منهما، إذا كان لها أخوان من الأب وكلاهما سواء في الولاية وسواء في السن وسواء في العقل، فقدر مثلا أنه خطب إلى هذا رجل وكانت قد هوضته، وخطب إلى الآخر رجل وكانت أيضا قد هوضته، من جاءك يخطب من الأكفاء ورضيته فزوجه، فحصل العقد لاثنين. ورد حديث أيما امرأة زوجها ولي اثنان فهي للأول منهما. فإذا لم يعرف الأول أو قدر أنهما وقع في وقت واحد وفي زمن واحد فاختلف في ذلك، فقيل يبطل العقدان، وإذا بطل استؤنف لأحدهما الذي تختاره، وقيل يقرع بينهما، ولعل الأولى يقرع بينهما ثم يجدد العقد للذي قرع الذي أخرج سهمه. إذا وكل واحد من هؤلاء وكيلا صح أن الوكيل يقوم مقام موكله، والوكالة كما تعرفون استنابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هكذا يعرفونها، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. ولا شك أن هذا تدخله النيابة، فيجوز للزوج أن يوكل ويجوز للولي أن يوكل. فوكيله مثلا يقول، وكيل الولي يقول زوجتك ابنة موكلي فلانة بنت فلان بشرط كذا وكذا، سواء كان الموكل أباها أو أخاها. ويقول وكيل الزوج يقول مثلا الولي مثلا لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا ابنتي، فيقول قبلت الزواج لموكلي فلان، فيكون هنا الولي حاضر والزوج غائب وقد وكل من يقبل عنه، أو بالعكس الولي موكل والزوج حاضر. وقد يوكل الاثنان فيقول مثلا الوكيل وكيل الزوج وكيل الولي زوجت موكلك فلانا بنت موكلي فلانة بنت فلان، ويقول وكيل الزوج قبلت لموكل زوجي لموكلي هذا الزواج، قبلت هذا الزواج لموكلي. فالحاصل أن الوكالة تقوم مقام الحضور، فيصح التوكيل في ذلك. كانت الوكالة تنعقد بقوله بالكلام أو بالإشهاد، اشهد يا فلان وفلان أني وكلت زيدا على بناتي يزوج منهن من تقدم لها كفر، أو يقول الزوج اشهد يا فلان وفلان أني وكلت زيدا يخطب لي ابنة فلان ويعقد لي عليها. في هذه الأزمنة يحتاط للوكالة فتكون وكالة شرعية، أي مسجلة وموقعة من الشهود وموقعة من الوكيل وموقعة من الموكل احتياطا للهروج. قال المصنف: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائر العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد امرأة. يقول: لا يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب. فلو زوجها مثلا ولدها مع وجود الأب لم يصح إلا أن يوكل، وكذلك لو زوجها الأخ مع وجود الابن أو مع وجود الأب لم يصح. وهكذا لا بد من ترتيب الولاية كما تقدم إلا ما استثني. استثني هذه الصور: أولها أن يكون الأقرب صغيرا فإنه يزوج الأبعد، فإذا كان مثلا أخوها صبي صغير وعمها رجل بالغ رشيد زوج العم مع وجود الأخ مع أن الأخ أقرب. ثانيا، لو قدر أن الولي ناقص العقل مجنون أو ضعيف العقل وضعيف التصور ليس له معرفة وليس له عقل كامل، وهو مثلا ابنها أو أبوها أو أخوها أو بلغ سن التحريف، زوج الأبعد الذي يليه. وثالثا، العضل إذا كان عاضلا، العضل هو منع الأكفى، إذا تقدم الكفء فمنعه ثم تقدم كفء فمنعه يسمى عاضلا. ويكثر هذا في كثير من الأولياء، حتى أن كثيرا من الفتيات تشتكي من المنع لوليها من وليها، ولعل من الأسباب أنه يمنعها قصدا لشيء خاص، إما أنه يريد فلانا يعضلها ويحبسها رجاء أن يتقدم له ابن أخيه مثلا أو ابن عمه أو ابن خاله فلان فهو يريدها له، وفلان الذي أرادها له قد لا يكون له رغبة أو قد لا يكون كفءا أو نحو ذلك، فتتضرر المرأة بهذا الحبس تتضرر كثيرا، فيقال في هذا إنه عاضل. وكذلك لو قصد بمنعها الزيادة في المهر تقدم إليه أناس متوسطو الحال فمنع ليتقدم إليه الأثرياء الذين يبذلون مالا كثيرا، يعتبر هذا أيضا عاضلا، وذلك لأنها قد تتضرر بطول الانتظار فيعتبر عاضلا. كذلك أيضا لو منع ذلك احتقارا لها أو مضارة لأمها أو مضارة لها، كثير من الآباء هداهم الله إذا طلق امرأته ومعها بنات لها قطع الصلة بينها وبينه ومنع امتنع من الإنفاق عليها وعلى بناتها ولم يهتم بهم، ومنعهم من أن يتصلوا به، وامتنع من أن ينفق عليهم فيتضررون، فقد يتقدم كفء فيمنع، وقد يتخلى منها ويقول لا حاجة لي في تزويجها فتتضرر. ففي هذه الحالة تنتقل الولاية إلى الذي يليه. كذلك رابعا، إذا غاب غيبة بعيدة لا تقطع إلا بمشقة. الفقهاء يمثلون بأزمنتهم، في الأزمنة التي كتبوا في هذه الكتاب المسافات متباعدة، حتى لو كان مثلا في الحجاز وهو في نجد لعد ذلك غيبة طويلة، وقالوا يزوج الأبعد، لأنهم مثلا إذا جلسوا ينتظرونه جلسوا شهرين، متى يأتي الخبر؟ متى يصل إليها الخبر في مكة مثلا أو في المدينة؟ ثم متى يأتي بوكالة أو متى يقدم؟ ينتظرونه شهرين أو ثلاثة أشهر. فقالوا مثل هذا يعتبر غائبا فيزوج الأبعد. لكن في هذه الأزمنة تقاربت البلاد بحيث أنه يمكن أن يتصل به أو يستقدم في يومين أو في أقل من ذلك، فعلى هذا تتغير الحالة بالنسبة إلى البعد وتبقى الأحوال الأخرى. لكن إذا كان غائبا وأخفى نفسه فإنه الحال هذا يعتبر عاضلا، إذا بحث عنه أو لم يعرف أين هو، وعرف مثلا أنه في الحجاز ولا يدرى في أي مكان ولا يأتي منه خبر ولا يهتم بأولاده، ففي هذه الحال لهم أن يسعوا في البحث عنه، فإذا لم يجدوه انتقلوا إلى غيره. كذلك أيضا لا يزوج الكافر، قد اشترطه الولي شروطا وأهمها الإسلام، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كان أباها، فإذا أسلمت بنت كافر لم يكن له حق في الولاية عليها بل يزوجها الأبعد إذا كان مسلما. واستدلوا بقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الثاني العدالة، العدالة كونه مثلا عدلا. واستدلوا برواية في الحديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. مرشد يعني رشيد، فيخرج بذلك الفاسق. فالعادة أن الولي الفاسق المنهمك في المعاصي يكون أمره غير سديد ولا يهتم بمن ولي عليه، فتسقط ولايته إذا اشتهر أنه فاسق، كالذي ينهمكه المسكرات أو المخدرات أو يترك الصلوات وعرف ذلك عنه، أو يفعل الفواحش كالزنا ونحوه، أو يأكل الحرام كالرشا أو الربا أو السرقة أو ما أشبه ذلك، تسقط بذلك ولايته لانتفاء العدالة. هم اشترطوا الولي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والعدالة. 6 شروط، فأهمها العدالة حتى لا يكون الفاسق متوليا على من هو دونه، لكن كأنهم تسامحوا في الوالد، وذلك لعموم البلوى. كثير من الآباء يكون تاركا للصلوات، ويكون يشرب الدخان ويشرب المسكرات، ومع ذلك لا نقول سقطت ولايته عن بناته، بل نقول هو أولى بتزويجهن بحسب العادة. ولكن إذا عرف مثلا أنه عضلهن ومنعهن من الأكفى فلهن الحق في طلب ولي غيره. في هذه الأزمنة إذا عضل الولي ومنع فما الطريق؟ المحكمة تشترط أن تشتكي المرأة، تتقدم المرأة وتقول إن أبي أو إن أخي الذي هو وليي منعني من الأكفى ومنعني من الزواج، وقد تقدم لي الأكفاء فهو يردهم. المحكمة ترفع إلى الشرطة لإحضاره، فإن تغيب وتستر التمسه مرارا، فإن امتنع حضر وامتنع وقال لا أزوج ولم يذكر مبررا خلعوا ولايته وولوا من يليه. ولا شك أن في هذا شيء من الصعوبة، فإن المرأة تستحيي سيما إذا كانت بكرا أن ترفع إلى المحاكم تشتكي أباها مثلا أو أخاها أنه منعها، ومع ذلك تبقى محجوزة محبوسة 10 سنين حتى تبلغ سن الناس وهي محبوسة بسبب عضل هؤلاء الأولياء الذين لا اهتمام لهم بمولياتهم. لكن نقول إن على المسلمين الذين يعرفون حالتهم من أقاربهم أن يسعوا في تخليصهم من هذه المآزم، فيتعاونون مع الأب بأن لا يحبس مولياته، أو يتعاونون مع القاضي بأن ينظر في هذه المسألة وأن لا يكلف المرأة أن تتقدم وهي فتاة مثلا في 15 أو في 20، يكلفونها تحضر عندهم وترفع قضيتها عند القاضي وتقول منعني ومنعني. في هذا شيء من الجسارة التي تنافي أنوثتها. فالأقارب عليهم مسؤولية فيما إذا وقع مثل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. هذه مسألة خلافية حتى في نفس المذهب الحنبلي، لكن المؤلف اختار أن الولي يجبر الصغيرة أو البكر بمن يريده، يزوجها بمن يريده ولا يشاورها، وكذلك يزوج ابنه ويلزمه بالزواج ولو لم يرضى الابن، بل يجبره ويلزمه. عللوا بأن الأب أتم نظرا، وأنه أشفق على أولاده، وأنه لا يختار إلا الأصلح، وأن المرأة قد تختار غير كفء لقصر نظرها، سيما الفتاة التي لم تجرب الرجال فقد تنخدع بالمظاهر وقد تنخدع بالسمعة وبالشهرة، بخلاف الولي الأب خاصة فإنه شفيق على أولاده، محب للخير لهم، يحب لهم أن يحيوا حياة سعيدة. فلذلك إذا تقدم إليه كفء كريم فإن له أن يزوج البنت بنته ولا يشاورها ولا يأخذ رضاها، هكذا قالوا. ودليلهم الحديث الذي فيه الثيب أحق بنفسها من وليها، قالوا مفهومه أن غير الثيب وليها أحق بها، أي البكر وليها أحق بها من نفسها، هذه الدلالة مفهوم. ولكن القول الثاني وهو الصحيح أنه لا بد من الإذن، وذلك لعموم الأحاديث الصحيحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج الثيب حتى تستأمر ولا تزوج البكر حتى تستأذن. قالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي حديث آخر البكر تستأذن وإذنها صماتها، هكذا أمر باستئذانها، وذلك بأن يعرض عليها، بأن يقال لها، تقول لها أمها مثلا أو أبوها إن فلانا تقدم لك ولا بد أن يسموه أو يصفه بصفات يتميز بها، فإن سكتت فذلك دليل رضاها، وإن كرهته فلا بد أنها تنطق وتتبرأ وتقول لا أريده أو لا أريد الزواج أو ما أشبه ذلك، تفصح بعدم الموافقة. فهذا هو الصحيح أنه يشترط رضاها، يشترط إذنها. وسبب ذلك أنها هي التي تعيش مع ذلك الزوج، وهي التي تجتمع معه وتطول مدة اقترانها به، فإذا لم تكن مطمئنة إليه وراغبة في الاقتران به فلا بد أنها تتكدر حياتها ولا تستقيم لها الراحة والطمأنينة، تبقى معه كارهة له وتبقى حياتها تعيسة شقية، كلما رأته رأت من هو شبه عدو لها. فلذلك لا يجوز الإكراه. وقد وردت أحاديث مذكورة في كتب الفقه المتوسع فيها كالمغني والزركشي، رد من أكرهت، أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بذلك خسيسته، فحيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أن امرأة قالت ذلك فرد نكاحها. والأصل أنها بكر زوجها من ابن أخيه، وكان ابن أخيه كأنه ضعيفا يعني دنيئا، فأراد بذلك أن يشره ويرفع مكانته، وكرهت المرأة ذلك فحيرها. وفي حديث آخر أن تلك المرأة قالت قد أجزت ما فعله أبي ولكن أردت بذلك أن يعرف الأولياء أن لا حق لهن في الإكراه، أو كما قالت، يعني أرادت أن تبحث عن الحكم حتى يعرف أن الأب ليس له الإجبار، فعرف بذلك أنه لا بد من الاستئذان حتى ولو كانت بكرة. قال المصنف ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغة من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. قال ويستحب استئذان البالغة، جعله مستحبا، والراجح أنه واجب، ويريدون بذلك البكر، وكأنهم يقولون البكر إما أن تكون دون البلوغ فلا حاجة إلى استئذانها، أو قد بلغت فيستحب استئذانها. ونحن نقول الصواب وجوب استئذان البكر إلا الصغيرة التي دون البلوغ إذا تقدم لها كفء وهي لا تعرف الرجال ولا خبرة لها بأحوال الناس، ورأى أبوها أن هذا الكفء لا يهوت وأنه ممن يغتنم، فلا مانع من أن يزوجها وهي صغيرة ولو بنت 5 سنين أو نحوها. قد روي أن الزبير زوج ابنة له وهي رضيعة، فالحاصل أن في هذا الراجح وجوب استئذان البالغة. أما إذا كانت ثيبا وهي التي قد دخل بها زوج وطلقت فلا بد من الاستئذان ولا خلاف في ذلك، ثم إذنها لا بد أن تنطق فتقول زوجوه أو قد رضيته، أو تشير إشارة مفهومة بيدها أو برأسها أنها موافقة تقوم مقام الكلام، لا بأس بذلك. قال المصنف: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. يقول: بقية الأولياء كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ليس لهم أن يزوجوا الصغيرة حتى تبلغ، وذلك لأن نظرهم ليس كنظر الأب، ولأن اليتيمة إذا كانت مثلا صغيرة ميتا أبوها يراعى حقها وحظها، وقد نزل في ذلك قول الله تعالى وقوله تعالى: ويستفتونك في يتامى النساء، يعني في اليتامى من النساء. قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن، فهي اليتيمة تكون عند وليها ويرغب في مالها ويعضلها حتى لا يتزوجها أحد يأخذ مالها، نهى عن مثل ذلك. فإما أن يتزوجوهن بقسطهن وإما أن يزوجوهن الأكثر. فالحاصل أن الابن الأخوة وبنوهم لا يزوجون الصغيرة حتى تبلغ، لا يزوجون أخواتهم قبل البلوغ، وكذلك بنات إخوتهم وبنات أعمامهم ونحو ذلك قبل البلوغ، ولا يزوجونها بعد البلوغ إلا بالاستئذان سواء كانت بكرا أو ثيبا. عرفنا أن إذن البكر صماتها كما في الحديث، وأن إذن الثيب نطقها أو إشارتها، فإذا حصل شيء من ذلك اعتبرت قد أذنت. قال المصنف: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة. يقول: لا يجوز للولي أن يزوج المرأة بغير الأكفاء، ودليل ذلك قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فجعل ذلك شرطا وهو كونه مرضيا، فلا يجوز أن يزوجها فاسقا، فإنه ليس كفءا مثلا للدينة الصالح. إذا جمع بينها وبين فاسق مثلا تارك للصلاة أو يتعاطى المسكرات أو المخدرات أو يفعل الفواحش كالزنا ونحوه، أو فاسقا في معاملته معها، معروف ذلك مثلا بأن يكون سيء الصحبة أو سيء الملكة أو حقودا أو يضرب النساء مثلا أو يفعل الفاحشة معها بأن يأتيها في الدبر أو في الحيض أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا ليس كفءا. واختلف في اشتراط الكفاءة، والصحيح أنها ليست شرطا إلا في بعض الصفات. الكفاءة، الكفاءة في الدين والكفاءة في الأخلاق. فإذا كانت المرأة مثلا عفيفة والرجل الذي تقدم غير عفيف بل يزني ويفجر ويلوط ويفعل الفواحش، فلا كفاءة ولا يزوج بها. وكذلك إذا كان فاسقا يترك الصلاة ويفطر في رمضان مثلا ويترك العبادات ولا يهتم بالدين، فليس كفءا للمرأة الصالحة. وإذا طلبت الفكاك منه خلصت منه، إذا انخدعت به ولم تدري ما حالته إلا بعد أن تبين أمره، فإنها والحال هذا تطلب التخلص. كذلك أيضا من الكفاءة الكفاءة في النسب والكفاءة في المال، وصحيح أن هذا ليس بشرط. قوله العرب بعضهم أكفاء بعض، ورد بذلك حديث مذكور في بلوغ المرام، العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. واتفقوا على أن الحديث ضعيف وأنه ليس هناك اشتراط للكفاءة بين العرب والموالي، أن بعضهم من بعض، وأن الكفاءة تكون بالدين. فقد ثبت أنه أن الصحابة كانوا يزوجون الموالي، الموالي الذين سبق عليهم رق ثم عتقوا، فلم يمنعهم ذلك أن يزوجوهم. وحدث ذلك كثيرا في الصحابة ومن بعدهم، وذهب كثير منهم إلى أن العرب ليسوا أكفاء للموالي عملا بهذا الحديث ولو كان ضعيفا. الموالي هم العتقاء، ولكن الصحيح القول الأول وهو أن الكفاءة تكون في الدين. والدليل الأحاديث الكثيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون من كذا وكذا. وكذلك قوله الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب، وإنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. مثل هذه الأحاديث تدل على أن المسلمين بعضهم أكفاء لبعض ولو اختلفت الصنعة. الحرفة مثلا قد تكون حرفة دنيئة كالحجام مثلا والحائك والدباغ صاحب الصنعة الدنيئة والحلاق وما أشبهها من الصناعات الدنيئة التي قد استحيا منها ويترفع منها، فيقولون ليس كفءا مثلا للبزاز الذي يبيع في البز أو في التجارات ونحوها. ولكن إذا عرفنا أن الكفاءة بالدين فإن هذا هو الأولى، وبالتقوى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونظم ذلك بعضهم وهو أبو العتاهية: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسكر، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فالعبرة بالتقوى، ما دام أنه تقي فإنه كفو. وكذلك أيضا اختلفوا في الكفاءة بالمال. إذا مثلا تقدم فقير إلى ابنة أغنية فهل يكون كفءا لها؟ إذا تراضى بينهم فلا مانع، والله تعالى يقول: يكون فقراء يغنيهم الله. قال المصنف: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. إذا أراد أن يتزوج امرأة هو وليها كبنت عمه مثلا أو وكيل عليها، وكله أبوها على تزويجها، فله أن يزوج. في هذه الحال ماذا يقول عند المألون؟ يقول للشاهدين: أشهدكم أنني تزوجت فلانة التي هي موليتي وقبلت نكاحها، ولا حاجة إلى ولي، لأنه هو الولي وهو الزوج. ولو قال مثلا تزوجتها لكفى، لأن في هذا إجابة وقبول. فإن قال تزوجتها أو زوجتها نفسي وقبلت ذلك، صح، حيث أنه حصل منه ما يدل على الإجابة والقبول. ويسمى هذا تولي طرفي العقد، يعني هو عليه الإجابة وعليه القبول. وكذلك إذا زوج عبده أمته، لكن في هذه الحال الأصل أن العبد لا بد أن يرضى وأن يقبل. كثير من العلماء يقولون لا يشترط قبوله، بل يجبره سيده على أن يتزوج بأمته، فيقول عند شاهدين: أشهدكم أنني قد زوجت عبدي فلان بأمة فلانة، زوجته ولو كان العبد غائبا. وكذلك الوكيل. فالحاصل أن تولي طرفي العقد قد يكون بوكالة، وكلك الزوج تقبل له، ووكلك الولي توجب له، فتقول: زوجت فلانا بفلانة بصفتي وكيلا عن أبيها ووكيلا عنه، وقبلت له هذا الزواج، أو زوجتها لنفسي وقبلت ذلك بصفتي وليها وبصفتي أريد الزواج منها. وأما مسألة العتق، فإذا كان له أمة أراد أن يتزوجها ويعتقها فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. قد ذكرنا أن صفية بنت حيي كانت من سابي خيبر، وكان أبوها قتل مع بني قريظة، وزوجها وعمها قتلوا في خيبر. فلما كانت مع السبي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجة له، وذلك جبرا لقلبها لأنها من أشراف قومها، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، أصدقها نفسها وجعلها من أمهات المؤمنين وأصبحت زوجة له. فيجوز للسيد أن يقول لشاهدين: أشهدكم أني قد اعتقت أمتي فلانة وجعلت عتقها صداقها وتزوجتها لنفسي. ورد في ذلك أجر كبير، فالثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أبا فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، فإن هذا يؤتى أجره مرتين. نكتفي بهذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول السائل: إذا وكل الولي إلى من هو أبعد مع وجود الأقرب، فهل هذا يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم، الولي الأقرب له أن يوكل غيره، ولو وكل رجلا بعيدا أو أعجميا أو من خارج الدولة وكيله يقوم مقامه، ولو وجد من هو أقرب منه نسبا، وذلك لأنه هو الذي له الولاية، فإذا وكل غيره قام وكيله مقامه سواء في الإيجاب أو في القبول. يقول السائل: بعض الناس حين يتقدم إليه رجل وهو يريد رجلا آخر يذهب إليه ويقول له: إن ابنتي تقدم لها غيره، فهل تريدها أو زوجها لذلك الرجل؟ فما الحكم في ذلك؟ عرض الرجل موليته على أهل الخير جائز، ودليل ذلك قصة عمر لما تأيمت حفصة بعد موت زوجها، عرضها على أبي بكر فسكت، قال له: إن شئت أنكحتك حفصة. فسكت أبو بكر ولم يرد عليه شيئا، ثم عرضها على عثمان فتوقف عثمان وقال: سأنظر في أمري. ثم قال له بعد ذلك: قد بدا لي ألا أتزوج الآن. والشاهد أن عمر رضي الله عنه لم ير بأسا أن يعرض موليته على أهل الخير، فلا بأس إذا تأخرت المرأة عن الزواج أن يعرضها وليها على من يرى أنه يرغب في الزواج، فلا بأس بذلك. ولكن إذا تقدم إليه رجل كفء فإن عليه أن يزوجه ويترك الذي لم يتقدم، فإذا كان يعرف أن الذي لم يتقدم أنه له رغبة فلا بأس أن يستشيره ويقول: إن عندي ابنة أريد تزويجها، فإذا كنت تريد زواجا أو تعرف أحدا فلا مانع. يقول السائل: هل من الممكن التفصيل في الإذن البكري دون البلوغ وبعد البلوغ والثيب عموما؟ مر بنا أن البكر الذي دون البلوغ فيها خلاف، بحيث أنه ورد أن الأب يجبرها وله أن يزوجها بدون استشارتها، وأما بعد البلوغ فذكرنا أنهم يرون أيضا أن له إجبارها ولو كانت ابنة 20 أو 30، وإنما قالوا يستحب أن يستشيرها. وأما الثيب فليس له تزويجها إلا بعد استشارتها وبعد نطقها. وأما غير الولي، غير الأب من الأولياء، فلا يزوج الصغيرة حتى تبلغ وترضى بسكوتها، ولا يزوج الكبيرة إلا برضاها، فإن كانت بكرا فرض البكر صماتها، وإن كانت ثيبا فلا بد من الكلام. فضيلة الشيخ، هل بيع ألعاب الأطفال التي على شكل عرائس أو صور حيوانات جائز؟ وهل يأثم من يشتريها لأطفاله؟ نعرف أن هذه الصور الأصل فيها المنع، منع تصويرها ومنع اقتنائها، لكن قد يجوز إذا لم يكن فيها صورة الوجه، إذا كان فيها مجرد رأس ومقدمه مثل مؤخره، ليس لها وجه فيه عينان وفيه أنف ومنخران وشفتان وحاجبان وشعر، بل الرأس مجرد رأس وجهه مثل قفاه، فمثل هذه قد يتسامح فيها. ويستدل على ذلك بما ذكرت عائشة أنها كانت في صغرها كانت تتخذ لعبا تتسلى بها، فقالوا إن الأطفال لا بد أن يتسلوا بجعل هذه اللعب، ولكن عائشة كانت تعملها هي، تأخذ أعوادا مثلا وتربط بعضها ببعض وتجعل عليها خرقا تلفها عليها، وتصور رأس العود كأنه رأس الطفل مثلا، وتصور عودا معروضا كأنه يدان، فهذا مما تتسلى به يتسلى به الأطفال. فأما هذه الصور فإن الأصل منع فيها، ما دام أن لها كمال الخلق في وجهها، فأما إذا لم يكن لها وجه فلعلها تصلح لتسلية الأطفال. فضيلة الشيخ، إذا اشترط شرط في العقد بأن لا يتزوج الرجل على امرأته امرأة أخرى، فهل يصح هذا العقد؟ يصح هذا العقد، لكن إذا أراد أن يتزوج فلها طلب الفسخ، وذلك لأنه يملك الطلاق، فله أن يطلقها ويتزوج، وذلك لأنه راضي بأن لا يشرك معها غيرها في عصمته. فإن أسقطت الشرط وقالت لا أريد الطلاق فله أن يتزوج، وإن أصرت على الشرط فلا يتزوج عليها بل يطلقها ويتزوج ما يشاء. والله أعلم، وصلى الله على محمد.